الصورة اللي جاية دلوقتي بقى قدام محل جزارة، الصورة ملونة بالألوان الغير طبيعية. بصوا في الصورة معايا، المعلم واقف وقدام واحد بيشتري منه لحمة. يا عم يا جزار. نعم يا ابني. عندك يا عم لحمة؟ أمال جزار يعني إيه؟ ببيع كاستور ولا دبلان؟ ما تزعلش يا عم. طب اديني والنبي ربع رطل. ربع رطل؟ آه. عظم ولا لحمة؟ لا يا عم لحمة، بس والنبي يسترك تدهوني بعظمه. يعني أجيب لك ربع رطل عظم وأشممهولك اللحمة؟ لا يا عم بقولك ربع رطل لحمة. ليه؟ عاملين فرح؟ لا يا عم عقبال عندك طبخين. آه. بكام بقى يا عم؟ بخمسة ساغي يا ابني. طب هات يا عم. حاضر، اتفضل، أدي ربع رطل لحمة. يا دهوتي الربع رطل حتتين؟ حط يا عم حتة. اتفضل يا ابني، وادي حتة. يا وعيتي، أقول لك حتة تحط لي حتة؟ حط يا راجل كمان حتة. اتفضل يا سيدي، وادي حتة كمان. وكمان حتة. وكمان حتة. وعليها حتة. وعليها حتة. وكمان حتة. ايه حتة وحتة وكمان حتة وكمان حتة؟ ما تاخدني بقى بالشلم بتاعك. ليه؟ هو انا قلت لك عايز عجل بحاله؟